الإمام السبكي ما فيش فيه هو الكلام كله على مسألة الصداقة، يعني مسألة الصداقة اللي المقصود بها اللي هي الصداقة المطلقة. أمال إيه مسألة الصداقة إيه تاني؟ الصداقة المطلقة أنا أقصد كده. إيه مسألة الصداقة المطلقة؟ إن هو لما يصدقها أيوه ما ينظرش إليها بقى لما يخلص يعني الصداقة. انا مش عارف انت بتقول ولا ايه، كلام مش مفهوم، كلامك مش مفهوم. الصداقه يعني اللي فاتت اللي معانا دي، انه لا يجوز ان ينهرها هذا يطلقها. ايه كان في اي سؤال؟ نعم نعم. هو هنا الاشكال بتاع ان هو مهر المرأة المطلقة. نعم. طب نقول عليه ان مخصوص من عام الاشكال ما فيش اشكال ان شاء الله. احنا قلنا كده الجمهور قال، الجمهور قال كده. قال فكره ذهب الى كده، قال لما ها لما قلنا جلال المحلي لما قال لما شاف ان ده دين ورغم ذلك لا يجوز، ان باب اولى غير الدين، قلنا لما شاف ان ده دين ومع ذلك لا يجوز فقال ان باب اولى غير الدين، هو التعليم، التعليم ما فيهوش دين. اذا كان الدين واذا كان المهر اللي هو الصداق وده ميثاق غليظ ومع ذلك منعناه فنمنعه من غيره من باب اولى. استنى ما يخلص محمد الدندرات، عايز حاجه تانية؟ نعم. وحمل المساله تفرضت على المندوب مساله متفق عليها وهو منع ايفاء هذه المراه المطلقه مهرها، منع إيتاء هذه المرأة المطلقة مهرها، متفق عليها، متفق عليها. فقال يبقى ده خاص بالمندوب مش بالواجب. أما الواجب فيجوز أن يعلمها إياه، يعلمها هذا القرآن ما دام واجبا، أو يعلمها الصنائع إن كانت واجبة. أما المسألة المعروفة اللي في المذهب عندنا اللي هي منع إمهار هذه المرأة وإيفائها صداقها، دي خاصة بالمندوب، إن هو أمهرها تعليم سورة البقرة. ها اي سؤال؟ عايز ايه يا محمد؟ المطلقه هنا اللي هي رجعيه ولا المطلقه؟ المطلقه هو حددها اذا كانت رجعيه ولا باقي؟ يعني سؤال حددها؟ لا. امال ليه بتتقال؟ لا عشان في فتره العده. ماله فتره العده؟ ما تكلمهمش يعني هي زوجه، فتره عده يعني زوجه. يعني يقعد يعلمها في فتره العده. يعلمها في فتره العده من غير ما يمسها. ينظر. مش مطلقه. هي مهرها هيجب امتى؟ لما تنتهي الزوجيه اللي بينهم، الزوجيه لسه قائمه بالعز. احدها او احدها اي احد السبعه، اي احد السبعه اضرب نظره اي الرجل ولو من وراء خزاب كأن رآها من العيون المعروفة، بخلاف ما لو رأى مثالها من المرآة فلا يحرم لأنه مجرد خيال. يبقى يحرم نظر الرجل إلى المرأة من غير حاجة. قال ولو من وراء قزاز، زجاج يعني، من العيون. إذا معنا عيون ننظر منها هكذا يبقى لا يجوز لأنه يراها كفاحا، لكن لو رأى خيالها في مرآة أو في ماء جاز. يحرم ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره ولو كان شيخا هرما نظره، أي الرجل ولو من وراء قزاز كأن رآها من العيون المعروفة، في الزجاج يعني، زجاج له عيون فنظر من خلال هذه العيون لا يجوز، بخلاف ما لو رأى مثالها من المرآة فلا يحرم لأنه مجرد خيال. ولو كان شيخا هرما، النسخة القديمة ولو كان ولا ولو شيخا من غير كان، ولو شيخا على طول، وفي الخارج. طيب خلاص، ولو شيخا هرما يعني ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوضع ايضا يحرم، اي كالعنين عاجز عن الوضع، والمخنث بفتح النون اشهر من كسرها.

كان له أن ينظر إليها وهو متصل بها، فيجوز له النظر إليها الآن بعد أن صارت باينة منه بالطلاق، لأن العبرة في النظر الآن بما كان وقت الانفصال. عندما أنظر الآن حكم عليها، الفقيه هيقول لي هنا حلال وهنا حرام امتى، او المفتي هيقول لي هنا حرام وهنا حلال امتى، او الملك هيسجل الحسنات والسيئات امتى، ساعة النظر. والعبرة ايه يا ملك ويا مفتي ويا قاضي ويا مش عارف ويا فقيه؟ العبرة بوقت الانفصال لا بوقت النظر. طب لو عندي احتمال ثاني لا ما تتوقعش يبقى حرام عليه؟ ايوه ايه معنى بقى ما وقت ما انفصل منها؟ ايه معنى وقت ما انفصل منها؟ وقت ما الشعر يقص منها، وقت ما انظر. وقت الانفصال ايه يعني؟ وقت الانفصال ايه؟ وقت الشعر ما اطلقش عليه حرام ولا حلال. وقت النظر ايه وقت ايضا؟ هو وقت الانفصال كده من يطلق عليه حرمة او حلال؟ لا هو ما بيقولش ان الوقت حرمة او حلال. كل العبرة الوقت الانفصال بقى وقت حكم على النظر. حكم على النظر. مش الحكم على الانفصال. هي اصل شعرها حلال ولا حرام؟ حلال. يأكل ظفرها. ما نتكلمش على حكم الانفصال، حكم النظر. الآن احنا نتكلم باب كله على الفصل كله الآن على النظر مش على أصل الشعر. احنا الآن مش معنا فصل اسمه قص حكم قص شعر المرأة ولا حكم قص ظفر المرأة ولا حكم فصاد المرأة، ما بيقولش كده خالص. حكم النظر يا سيد سامح. يحرم عليه النظر إلى شعرها وفصلها. أيوة يحرم النظر. يحرم ولا يحرم؟ طيب. النظر. طيب. النظر. طيب. العبرة في الحرمة والحل بوقت الانفصال. العبرة في انه حرام ولا حلال. حلال ايه؟ حرام ايه؟ وحلال ايه؟ النظر. حرام النظر. وحلال النظر. حرام وحلال النظر. يبقى دي احكام افعال مكلفين اهو. ايه المشكلة؟ لما تفكر فيها كده هتلاقيها سهلة زي الماء الزلال. سهلة اوي، كل الناس فاهمها ذكورا واناثا. عايز حاجة؟ دم يخرج للفساد، دم يخرج للفساد من القروح، من الجروح والقروح. انظر اليها كده وتامل فيها، ولا اذا زالت اذا بقيت منغلقه عليك نشرحها ان شاء الله. اي سؤال يا اخوانا؟ تفضل. على المعتمد في المذهب النظر حرام. طيب. طب. لا لا لا يلزم منه النقاب يعني؟ لا لا يلزم منه. ليه؟ يعني النظر اعزك الله، النظر الى العوره حرام، النظر الى العوره حرام، النظر الى الخمر حرام، النظر الى كذا. النظر شيء وتغطيه هذا الشيء شيء اخر. يعني هذا حكم وهذا حكم آخر، هذا شيء، هذا محل وهذا محل آخر. محلان مختلفان. أنا الشريعة الغراء تمنعني من النظر إلى هذا الشيء. تمنعني من سرقة الأموال. هذا مالي لو سمحت، هذا مالي. ويحرم على الأبعد أن يسرق هذا المال. هل يجب علي إخفاءه؟ يجب علي إخفاءه؟ يجب علي أن أضعه في حرز؟ بلا ارتباط، بلا ارتباط. يجب على هذا ستر عورته، ستر عورته، ويجب على هذا ان عدم النظر الى عورتها بلا ارتباط. مش هو يجب عليه ستر العوره لانه يحرم النظر اليها؟ نعم.

والاستطراد. بتكلم الآن عن صوتها، حكم صوت المرأة. قال وليس صوتها عورة، فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة. فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة، إن لم يخف منه فتنة، أو إن لم يخف هو منه فتنة. إن لم يخف فتنة يبقى نائب فاعل، إن لم يخف هو فتنة وإلا حرم. فإذا خاف منه فتنة حرم الاستماع إليه. وكذا إن التز، إن لم يخف فتنة، فتنة يقصد الوقوع في الحرام في الفاحشة يعني. وكذا إن التز حتى لو لم يخف الفتنة، مجرد الالتزاز يحرم. فيحرم أيضا كما بحثه الزركشي. ومثل ذلك صوت الأمرد، يبقى أيضا يحرم الاستماع إليه إن خاف منه فتنة أو إن التز به على ما بحثه الزركشي. نعم. أيضا كما في السؤال السابق هنا خوف الفتنة الذي يقرره في الدائمة مقصود به غلبة الظن ولا النجرة ولا غلبة الظن أو المساواة، غلبة الظن أو المساواة. لما قال لو خشية العنف قال لا عبرة بالنادر، أكثر من النادر، قال أكثر من النادر، كان يقول أكثر من النادر. خلينا نتذكر هذا. وخوف العنت أي من يتوقعه لا على ندور، بأن يغلب على ظنه أو يحتمل الوقوع فيه وعدم مستوى، يعني 50%، أقل من 50% يبقى لا عبرة به، لكن 50 فأكثر يبقى يعتبر. وكرر أيضا في المسألة مرة إلى الأمر. بس خلاص. ما هي العيوب المعروفة؟ معروف عنده إزاز تعطره، كان في إزاز فيه عيون نبص منها على اللي ورانا، إحنا نشوف اللي هناك وهو ما شفناه. زي المشربية كده. خطورة المرأة في المرأة، كيفيتها أن تنظر في المرأة وينظر هو للمرأة؟ هي تنظر منها حتى لو ما نظرتش، إحنا مالنا ومالها المرأة. كيف يعرف المرأة في المرأة؟ هي ظهرت صورتها في المرأة. أيوه، بأن وقفت أمامها؟ أمامها أو بأي طريقة من الطرق يعني. يعني دي صورة من الطرق. يعني لو وقفت مثلا بظهر في وراء ظهر، نظرت في المرأة، هو نظر المرأة فلا ولا نظر بوجهها، مش فاهم، بوجهها او بغير وجهها. هو يقول يحرم لو راى من لون المرأة الا بخلاف ما لو راى من الامام من المرأة فلا يحرم. نظر في صور لو شافها في المرايه ما يحرمش. ازاي بقى شافها في المرايه؟ شاف صورة المرأة في المرآة. في المرآة ايه بقى؟ مش وقفت عشان تطلع في المرآة؟ وقفت. لو ظهرت صورتها في المرايه وهو شاف هذه الصورة لا يحرم. حتى لو في نفس اللحظة لا تكون صورة في المرآة إلا وفي نفس اللحظة. ازاي قال لك عدم التحليل؟ أو ازاي ما تكونش محرم؟ ما هو علل. تفاصيل الصورة بالضبط. علل هو التعليل موجود يا سيدي. ده مجرد خيال، وده خيال؟ ده واقع حقيقي؟ لا ده مش واقع، المرآة ده خيال مش واقع. هي دي تكذب في تفاصيل أي جزء من الأجزاء؟ تكذب؟ المرآة دي اللي هو شايف فيها الصورة لا، لا تكذب. فيها واحد على مليون فرق بين الفرق دي أو خيال، اسمه خيال. الواحدة اللي هو ما كتبتش فيه الواحدة اللي اسمه خيال، ما اسمهش حقيقة. خيال بس ده كده في يعني يعني احنا كده في الواقع لا مش خيال. لا خيال عند كل العقلاء، خيال كل العقلاء والكفار والمسلمين كلهم يقولون ده اسمه خيال مش حقيقة. هي دي مرأة حقيقية يعني، دي مراتي اللي في المراية، دي مراتي، دي انا متزوجها، دي امي، دي اختي. ده من وجه الشيخ، بس في وجه تاني اللي هو ان دي اللي هو موجودة بالضبط هي هو ده اسمه الخيال، هو ده معنى الخيال. يبقى انت مختلف على ايه؟ هو ده اللي بيقولوا عليه الشيخ. الخيال شيء ليس امام بالضرر، ليس هناك صوره. انت بتتكلم على مصطلح غير موجود. خيال معناه غير الحقيقه، مخالف للحقيقه. ده ببساطه خيال. يعني اللي انت عندك ده هو اللي عندهم بالضبط، اختلاف المصطلحات. اللي انت عندك هو اللي عندهم. اللي مش موجود في الحقيقه اسمه خيال. بغض النظر هو بيطبق واحد على مليون ولا واحد على 2000 مليون ولا واحد على مليار ولا واحد على تريليون على اي حاجه، ميجا ولا ايا كان، ما دام مش حقيقه اسمه خيال. بس اي خيال يعني، ولكن هو متابع متابعة كل يعني قاعد أي شيء الآن يعني يظهر أو خيال. ده اسمه الخيال سبحان الله، هو ده اسمه الخيال. هي ترفع ايديها كده تطلع في المراية كده، اللي في المراية ده اسمه خيال. ده مش خيال خلاص، هما هو اسمه المصطلح بتاعنا اسمه خيال، هو بيتكلم عليه المصطلح بتاع الناس اللي مش عارف اقول لك ايه اكتر من بقول مصطلح العقلاء ان ده اسمه خيال. يعني احنا خلنا المخيل اللي انت تحلم انا ده التخيل كان شيء موجود حاجه غير موجوده تتخيلها كده، انما انت بتقول لي خيال حاجه. انت بتتكلم على فرد من افراد الخيال، انت بتتكلم على فرد من افراد الخيال ان كل اللي مش حقيقه اسمه خيال، كل اللي مش حقيقه اسمه خيال. من ضمن الخيال فروع وانواع، نوع موجود في الحقيقة ولكنه صورته اسمه خيال، نوع مش موجود في الحقيقة اسمه خيال، كل ما ليس حقيقة اسمه خيال، اللي في الذهن تفكير مجرد تفكير اسمه خيال مش موجود في الحقيقة خالص، اللي في المنام اسمه خيال. فمش كونها رفعت ايديها راحت مرفعة سبحان الله في المراية بقى اسمه حقيقة، ده اسمه خيال. اللي في المراية ده خيال برضه، خيال بيسموه خيال الظل، اسمه خيال. والمحرم هو الحقيقة العورة، وقلناها في المرة السابقة مش هتتكلم الا لما الشيخ سامي هيخلص خناقة معاه، بيتخانق معاه، تسيبه يتخانق معاه وخش معاه، خش معاه لما يخلص، لما يخلص، لما يخلص، لما يخلص. حلو حلو، ممكن تستنى لغاية لما يخلص، اصبر اصبر حتى عشان الطبخه تستوي يعني كده، فكر فيها. ممكن انت وانت بتفكر تلاقيها الموضوع طلع انه لا يحرم نظر الخيال. اهدى اهدى اهدى بالا ما يخلص الشيخ ثاني. النظر الى اي شيء هذه الصوره حتى لو ما الصوره والرتبه يعتبر حلال ليس حرام؟ اذا لم يخشى الفتنه حلال. حلال قلنا كده في المره اللي فاتت. يعني واحد رسم العورة رسمها، النظر إلى هذا الرسم حرام؟ ليه حرام؟ ليه؟ لأنه عورة؟ ده مش عورة يا إخوان، العورة هو الجسم، هو الذات، هو الجوهر، وده مش جوهر ولا ذات ولا حاجة، ده حاجة تانية خالص. رسمها رسم دقيق جدا جدا جدا، واحد على مليون، برضو النظر إليه حلال. فالمراية عملت كده، المراية ممكن تكون أقل في الدقة من الرسم، ممكن. أنا لا مدور على دقة ولا مدور على هم يحل ولا شيء آخر، مدور على هل دي عورة ولا مش عورة، هل دي هي الحقيقة ولا ده خيال؟ لا ده خيال، يبقى يجوز النظر إليه. خلصت عشان نشوف محمد الدندراوي؟ الصورة الشرفية بقى والإنتاج والحد كلها من هذا القبيل. صح، خلاص؟ لماذا لا يحرم؟ يعني لماذا يجوز؟ ادي واحد بيسال سؤال بيقول لماذا لا يحرم؟ يعني هو الاصل عنده الحرمه، على خلاف منهج المسلمين. الاصل في الاشياء عند المسلمين الاباحه. خلينا اكمل كلام، انا سمعت كلامك هتكلم، اول ما خلص اتكلم انت، خانق واعترض واعمل اللي انت عايزه، تخلص كلام. الاصل عند المسلمين الاباحه ولا الحرمه؟ الاصل عند المسلمين الاباحه، اللي اعرفه كده من دين. فانت بتقول لي ليه ما يحرمش؟ اتفضل بقى، عايز يحرم ليه؟ الاصل في المباحات الحل، ده كلام تحصيل حاصل، ده عبط. لما نقول الاصل في الاحل في الحلال الحل، يبقى كلام تحصيل حاصل. طيب الاصل في الاشياء، في تناول الاشياء، في اكل الاشياء، في النظر للاشياء، افعال مش في الذوات. نظر في الافعال الحل، الا ما تثني خلاف كده هو المستثنى. الاصل في الاضاع الحرمه، الاصل في الذبائح، ده عند الشافعيه على فكره مش عند كل المذاهب، او مش مطالب كل المذاهب الحرمه، يبقى ده خلاف الاصل. يلا قول. ها، مع انه في نفس، يعني الخيال في نفس معنى الحقيقه والواقع، في نفس معنى الحقيقه والواقع. ابدا ابدا، ده الشافعيه بقى عندهم اشد ما اللي انت بتفكر فيه انت وسامح. ده الشافعيه عندهم لو نظر الى العمود بشهوه حرام، عايز اكتر من كده، بس يكون عمود مش خيال، حقيقه. يعني اللي انت فاكره تساهل وتسيب، وانت راجل متشدد انت واللي قاعد جنبك، وانتوا يعني كده متورعين، هم

من الفطرة حاجة هلا، وهذا الأمر يعتبر من الفطرة ولا لا؟ أي هو امرأة جالسين هنا الآن أو غير جالسين، كل كل جالسين غير رأيي، هل يقبل منهم رجل ينظر إلى امرأة أو ينظر إلى امرأة أو أحد محارمه بهذه الصورة إلى مرآة أو إلى تمثال أو صورة طرية كما قلت من أنه ضحية؟ هل مش ده برضه من الفطرة ولا ده حاجة من الفطرة؟ مش فاهم، إيه ده؟ أنت وأنت بتسبي كده بتشوش على نفسك. مسألة الفطرة إيه ده يعني وقف وبط وش وخد نفس. إذا تكلمت منخفض قلت لي ارفع صوتك، فأنا بتكلم. لا لا ارفع صوتك، أنا بقولكش ما وطي صوتك، أنا بقولك طيب. يعني هدئ نبرتك يعني. طيب ثم الفطرة. هدئ نبرتك. تكلمت عن قليل الآن. الفطرة مالها؟ قول أي رجل أو امرأة الآن حاضرين في هذا المكان طيب. أو خارج المكان طيب. هل منهم من يقبل أن تعالى يقول قالوا اهل الذكر وما قالوا فطرتكم، كل واحد يدعي ان انا فطرتي سليمه. ما الكافر كان عمل كده، الكافر كان يقول بلاش الفروع الفقهيه المزعلات دي، الكافر يقول انا فطرتي سليمه. ايه التوحيد ده؟ مش عارف ما توحيد، فطرتي بتقول كده. كل من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فسيبنا من فطرتك الله يكرمك وفطرتي، لان انا ما بتحكمش لفطرتي وانت كمان اتحكمت لفطرتك، ولا تبقى دعوه من غير دليل. هنجيب الفطره دي من ننقب عليها ازاي؟ ده كلام ما يصحش يتقال في كلام واحد طالب علم. دي كلام الفقهاء، كلام الفقهاء بيقول كذا كذا كذا كذا كذا. انا مش فاهمه واحاول افهمه، لان زي ما قلنا قبل كده ان لما يجي الفقهاء يجمعون على شيء ولا يغلب كلامهم في شيء، يبقى اتهم نفسي، اتهم فهمي، اتهم بيئتي اللي طلعت لي هذه الفطره اللي انا بسميها سليمه وهي مش سليمه ولا حاجه. يلا بقى نشوف المثال اللي حضرتك بتقوله، لان انا برضو مش هفوت حاجه ما انت بتقولها. انت بتقول الواقع والابحاث والتلفزيونات والبيئه، فهو الفقيه بيقول لك بص التلفزيون وصل الى ان تحصل